الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويطرح في هذا المجال سؤال وهو كيف يمكننا معرفة وحدة الموجود الخارجي ومن أين نظهر باليقين بأن الموجود الذي تصورناه واحدا هو في الواقع موجود واحد وله وجود واحد. انتهى البحث إلى هذه النقطة وهو أنه في جملة من الأحيان نحن نتصور أن هذا الموجود الذي أدركناه هو واحد، ولكنه يطرح هذا السؤال: هل أن ما تصورناه وأدركناه أنه واحد هل هو أيضا في واقعه الخارجي أيضا واحد أو أنه ليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، كيف نستطيع أن نتيقن أن ما أدركناه أنه واحد هو أن هذا الإدراك مطابق للواقع الخارجي وللموجود الخارجي وأنه أيضا واحد؟ هنا المصنف قسم الموجودات إلى قسمين رئيسيين. قال أن الموجودات إما مجردة وإما مادية. أما الموجودات المجردة فسواء قلنا أن الموجود المجرد يختص بالله سبحانه وتعالى أو يعم الواجب سبحانه وتعالى وبعض الموجودات الممكنة كالعقول، على بحث إن شاء الله تعالى سيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب. المهم، الموجودات المجردة هي واحدة لا إشكال ولا شبهة في ذلك. لماذا؟ باعتبار أنها بسيطة، والبسيط ليس مركبا من أجزاء مقدارية أو أي شيء آخر. إذا فرض أن الموجود الذي أدركناه كان بسيطا فهو واحد أيضا في الواقع الخارجي، وإنما الكلام كل الكلام في الموجودات المادية. إذا أدركناها أنها واحدة فهل هي أيضا في الواقع الخارجي واحدة؟ عليكم السلام. هل هي في الواقع الخارجي أيضا واحدة أو أنها متعددة أو أنها كثيرة في الواقع الخارجي؟ فلهذا يقول المصنف: ويطرح في هذا المجال سؤال وهو كيف يمكننا معرفة وحدة الموجود الخارجي ومن أين نظهر باليقين بأن الموجود الذي تصورناه واحدا هو في الواقع أيضا موجود واحد ووجود واحد. جاء إلى ذهننا هذا التصور وهذا الإدراك أنه واحد، لكن من أين لنا أن نتيقن أن ما أدركناه مطابق للواقع الخارجي؟ لعله كثير في الواقع ولكننا نحن أدركنا ماذا؟ الوحدة. أهمل الفلاسفة غالبا الجواب على هذا السؤال معتمدين على وضوحه، إلا أنه توجد فيه نقاط إبهام لا بد من إلقاء الضوء عليها بمقدار ما تتسع له هذه الدراسة. فإذا كان الموجود بسيطا وغير قابل للتجزئة، يعني غير قابل للتجزئة الخارجية، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك الموجودات المادية قابلة للانقسام إلى أجزاء في الخارج، كالجسم كالكم مثلا فإنه قابل للانقسام إلى أجزاء مقدارية. هذا الطول، هذا المثل الواحد، يمكن تقسيمه إلى نصفين، يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام، يمكن تقسيمه إلى 10، إلى 100، إلى 1000، وإلى أكثر أو أقل من الأجزاء. الموجودات البسيطة غير قابلة للتجزئة الخارجية، نعم إذا كان موجودا مجردا ممكنا قابلا للتحليل العقلي، ولكن التحليل العقلي شيء والتجزئة الخارجية شيء آخر. فلهذا يقول فإذا كان الموجود بسيطا وغير قابل للتجزئة مثل الذات الإلهية المقدسة لأنها بسيطة من كل جهة، وجميع المجردات الممكنة، إذا قلنا أن الموجود المجرد ينقسم إلى قسمين، بعضه واجب الوجود وبعضه ماذا؟ ممكن الوجود. فمن الطبيعي أن هذا الموجود أن يكون له وجود واحد أيضا. إذن هنا ما أدركناه واحد هو في الواقع أيضا واحد، إذا كان موجودا بسيطا مجردا. ومن الواضح أن وجود المجردات وبساطتها يتم إثباتهما بواسطة البرهان. لقائل أن يقول ومن أين تثبتون أنه يوجد عندنا موجود مجرد وراء المادة؟ يقول نقول هذا نثبته بالبرهان لكم. من أين تثبتون أنه إذا كان مجرد فلا بد أن يكون بسيطا غير مركب من الأجزاء؟ نقول أيضا هذا نثبته لكم بالبرهان. إذا كان الموجود مجردا فهو ماذا؟ فهو بسيط، وإذا كان بسيط فهو واحد. فإذا ما أدركناه أنه واحد يكون في الواقع الخارجي أيضا واحدا. ووجود النفس وبساطة النفس فحسب يمكن إدراكهما بالعلم الحضوري الواقعي الواعي اليقظ. بعد أن ذكر أنه عندنا الموجودات المجردة نثبت تجردها وبساطتها بالبرهان، يقول بخلاف النفس، النفس يمكن أن نثبت ماذا؟ نثبت تجردها ونثبت بساطتها بواسطة العلم الحضوري، لما تقدم في الأبحاث السابقة أن النفس معلومة عند الإنسان بالعلم الحضوري. وبشكل عام يمكن القول كل موجود بسيط فإن له وجودا واحدا، والمجردات موجودات بسيطة إذا لها وجود واحد. وأما الموجودات المادية، هذه الموجودات التي توجد في عالم الطبيعة التي لها طول وعرض وعمق وزمان وغير ذلك من أحكام المادة، طب ماذا تقولون في هذه الموجودات المادية؟ هل أن ما أدركناه أنه واحد في واقعه أيضا واحد أو ليس كذلك؟ يقول هنا لا بد من التفصيل في الكلام. وأما الموجودات المادية والقابلة للتجزئة فإن إثبات وحدتها في الخارج وإلا في الذهن تأتي ويدركها الإنسان أنها ماذا؟ موجود واحد، ولكنها هل في واقعها أيضا موجود واحد وجود واحد أو أنها وجودات متعددة؟ هذا يحتاج إلى بحثين، ليس أمرا سهلا. ففي النظرة السطحية كل موجود متصل بحيث لا تكون أجزاؤه المفروضة منفصلة عن بعضها فإنه يعتبر موجودا واحدا وله وجود واحد. هذا الجسم الآن، هذا الجسم أنت عندما تنظر إليه تقول أنه موجود واحد، لماذا؟ باعتبار أنه له وحدة اتصالية في الواقع الخارجي. ولكن الكلام أن هذا الذي يظهر للحس له وحدة اتصالية، هل في واقعه أيضا جسم واحد أو أجسام وأجزاء متعددة ولكن تظهر للحس بنحو جسم واحد؟ هذا ما لا بد أن يبحث عنه العلم. العلم لا بد أن يبحث هل أن هذا الجسم المتصل الواحد الذي يظهر للحس أنه جسم واحد متصل هل في واقعه أيضا كذلك أو أن في واقعه ليس كذلك؟ وهنا العلم يقول بأن هذا الجسم مركب من أجزاء صغيرة جدا، وهذه الأجزاء الصغيرة صلبة غير قابلة للتجزئة الخارجية، تسميها الذرات، سميها البروتونات، سميها الإلكترونات، سميها ما شئت. المهم يرون أن هذا الجسم الواحد المتصل عند الحس، عندما يظهر للحس يظهر بأنه بما أنه يظهر أنه واحد متصل، ولكن العلم عندما يحلل هذا الجسم يجد أنه مركب من أجزاء صغار صلبة غير قابل للتقسيم الخارجي. فلهذا يقول: فذي النظرة السطحية كل موجود متصل بحيث لا تكون أجزاؤه المفروضة منفصلة عن بعضها، فإنه يعتبر موجودا واحدا وله وجود واحد، إلا أننا عندما نعمق نظرتنا فنحن نواجه نقطتين مبهمتين. النقطة الأولى: هل الأجسام التي تبدو لنا متصلة يعني عند الحس والحواس الظاهرة هي في الواقع أيضا كذلك يعني متصلة أيضا في الواقع، أو أن في الواقع منفصلة أجزاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر، أم أننا نتخيلها متصلة نتيجة لخطأ البصري عندنا من أخطاء الباصرة؟ طبعا نظرية كانت تقول، وهي نظرية منسوبة إلى أرسطو ومن تبعه من المشائين، أن الجسم هذا الذي يظهر عند الحس أنه متصل هو في واقعه أيضا متصل، ولكن في مقابل هذه النظرية كانت توجد نظرية لديموقراطيس من قدماء اليونان، كان يقول بأنه هذا الجسم الذي يظهر للحس أنه متصل لا مركب من أجزاء صغار صلبة لا تقبل الانقسام الخارجي. والعلم بعد كشوفاته العلمية وبعد التحقيقات العلمية في الفيزياء الذرية أثبت هذه النظرية، وهو أن هذه الأجسام التي تبدو للحس أنها متصلة هي في واقعها ليست متصلة، وإنما تتركب من أجزاء صغيرة كثيرة بينها فواصل بينها فواصل. والجواب على هذا السؤال يقع على عاتق العلوم الطبيعية الفيزياء الذرية مثلا، وكما نعلم فإنه قد ثبت بفضل الوسائل العلمية أن الأجسام ليس لها مثل هذا الاتصال الظاهري المحسوس، وإنما هي مكونة من ذرات متناهية في الصغر ومنفصلة عن بعضها، ولكنه هذا من جهة العلمية. ومن الناحية الفلسفية ماذا نقول؟ نقول من الناحية الفلسفية لا بد أن نبحث بحثا آخر، أن هذه الأجسام الصغيرة الصلبة هل العاقل يحللها إلى حيثيتين أو يحللها ماذا؟ يقول أنها موجود واحد. هنا أيضا بحث بين الفلاسفة، وهذا البحث ليس بحث علميا وإنما هو بحث فلسفي، بحث عقلي في أن العاقل هل يرى أن هذه الذرة هل هي مركبة أو ليست مركبة؟ نحن عندما نأتي إلى الإنسان إلى زيد نجد أنه موجود واحد بالخارج، ولكن العاقل يحلله إلى حيثيتين، إلى حيثية الوجود وإلى حيثية الماهية، فيقول هذا الإنسان مركب من وجود ومن ماهية، مع أن العلم لا يستطيع أن يقول أين حيثية الوجود وأين حيثية الماهية، ولكن الفلسفة والعقل بالتحليل تستطيع أن تقول أن هذا الموجود وإن كان في الواقع الخارجي موجود واحد إلا أن العقل يحلله إلى حيثيتين. فلهذا يقول: ولكنه من وجهة النظر الفلسفية نستطيع القول لما كان كل جسم ليس خاليا من الامتداد. هذا الجسم له امتداد أو ليس له امتداد؟ نعم له امتداد في الأبعاد الثلاثة، إذا له وحدة اتصالية. إذا كان له نحو من الاتحاد، إذا له ماذا؟ له نحو من الوحدة الاتصالية. لما كان كل جسم ليس خاليا من الامتداد فإنه يصبح لكل ذرة من الأجسام التي يتكون منها هذا الجسم وإن كانت صغيرة جدا لها ماذا؟ لها اتصال، وبالتالي تكون لها أي لكل ذرة من هذه الذرات وحدة اتصالية. إذن هذه الذرات لها نحو من وحده، هذا قبلنا. ولكن يبقى سؤال آخر وهو لا بد من طرحه، وهو والنقطة المبهمة الأخرى وهي أهم من الأولى تتلخص في هذا، ما هي؟ نحن قبلنا أن هذه الذرة لها نحو من الوحدة، ولكنه لا توجد فيها أي حيثية للكثرة أو توجد فيها حيثية للكثرة. نحن قبلنا في البحث في الجواب عن السؤال الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن هذه الذرات الصغيرة الصلبة غير القابلة للانقسام لها امتداد، ومن خلال هذا الامتداد لها اتصال. إذن ماذا؟ إذن لها وحدة اتصالية، ولكن هل لها نحو من أنحاء الكثرة أو ليس لها نحو من أنحاء الكثرة؟ هنا بعد لابد أن يأتي العاقل ويحلل أن هذا الموجود الواحد في الخارج هل له حيثيات متعددة أو له حيثية واحدة؟ فلهذا يقول والنقطة المبهمة الأخرى وهي أهم من الأولى تتلخص بأنه على فرض أن يثبت الاتصال في أجزاء الموجود الجسماني الواحد، فمن أين لكم أن تثبتوا أنه لا يتميز، هذا الموجود الجسماني الواحد أنه لا يتميز بأي لون آخر من ألوان الكثرة؟ يعني لا توجد فيه حيثيات تؤدي إلى كثرته، وإن كان العلم لا يستطيع أن يميز هذه الكثرة في الواقع الخارجي. البحث لا بد أن حيثية العلم لا بد أن تفصل عن حيثية الفلسفة. نحن الآن عندما نقول له كثرة مرادنا هذه الكثرة التي يدركها العقل وتدركها الفلسفة، لا الكثرة التي يدركها العلم بالوسائل التجريبية. من أين لكم أن تثبتوا؟ باعتباري عالما طبيعيا يقول هذا الجسم واحد، يعني العالم الطبيعي يثبت أن هذا الجسم واحد، ولكن الفلسفة أيضا تقبل هذا ولا تقبل هذا. الفلسفة إن أدى الدليل العقلي إلى أن هذا الجسم الواحد مركب من مادة أولى وصورة جسمية، فإذا نقول مع أن العلم يثبت أنه واحد ولكن في واقعه مركب من حيثيتين، من حيثية قابلية القوة ومن حيثية فعلية، فمركب من المادة والصورة. إذا عندما يثبت العلم أن هذا الموجود واحد، هذا ليس بمعنى أن الفلسفة أيضا لا بد أن تقر هذا البحث. نعم قد تقر هذا البحث وقد ترفض ذلك، تقول لا العلم لا يستطيع أن يثبت التجسيد في هذا الجسم، لا يستطيع أن يثبت التكثر في هذا الجسم، ولكن الدليل الفلسفي يقول هذا الجسم الواحد بالنظر العلمي هو مركب في النظر الفلسفي. ولهذا قال من أين لكم أن تثبتوا أنه لا يتميز بأي لون من ألوان الكثرة؟ ونستطيع القول في الجواب أن الموجود الواحد المتصل ليس له كثرة بالفعل. افترضوا هذا الجسم، افترضوا هذا الجسم واحد، مو أنه مركب من أجزاء صغار الصلبة، لأن ذلك الأجزاء صغار الصلبة لا يمكن إدراكها بالعين المجردة وإنما بالوسائل الدقيقة. افترضوا أن هذا جسم واحد متصل، هذا الجسم الواحد المتصل العلم يقول أنه ماذا؟ واحد، هذا بالفعل واحد، ولكنه بالقوة واحد أو بالقوة متعددة؟ بالقوة المتعددة، لأن فوق هذا الجسم قابل للانقسام ماذا؟ إلى قسمين، وقابل للانقسام إلى أربعة أقسام، إلى ثمانية أقسام، إلى مئة قسم، إلى ألف. إذن هذا الجسم له وحدة بالفعل وكثرة بالقوة. فلهذا يقول أن الموجود الواحد المتصل ليس له كثرة بالفعل، وإن كان قابلا للتجزئة والتكثر بالقوة، ولكنه عندما تحصل التجزئة، يعني تقع التجزئة بالفعل، فتتحقق عندنا موجودات كثيرة بالفعل، فإن موجودات أخرى سوف تتحقق، وكل واحد من هذه الموجودات له وحدة مختصة به. المجيب لعله يجيبنا هذا الجواب، المجيب لعلنا يجيبنا بهذا، بأن هذا الجسم واحد بالفعل ولكنه كثير بالقوة. المصنف يقول هذا الجواب إلى قسم، بالنسبة إلى قسم من الموجودات المادية صحيح، أما بالنسبة إلى قسم آخر من الموجودات المادية غير صحيح. أما بالنسبة إلى الموجودات المادية التي لها امتداد كالكميات هذا صحيح. الآن أنت لو أخذت مقدار متر واحد من هذا الصف، هذا واحد بالفعل، متر واحد هذه كمية واحدة، ولكن مقابل للتجزئة إلى أجزاء كبيرة أو غير قابل للتجزئة. نعم. إذن هذا موجود واحد بالفعل وكثير بالقوة، ولكن هذا بالنسبة إلى الموجودات التي من هذا القبيل صحيح، ولكن عندنا نحو آخر من الموجودات المادية هذا لا يصح بالنسبة إليها كما سيتضح. قال وهذا الجواب وإن كان صحيحا في مجال المقدار والكمية الهندسية للأجسام يعني في الطول في العرض ونحو ذلك، إلا أنه لا يمكن عده جوابا كاملا جامعا. لماذا؟ لأنه عندئذ يظهر أمامنا هذا السؤال، وهو لو فرضنا أن جسمين مختلفين، كما لو فرضنا أنه نوعين من الفلزات، هذا من الذهب وهذا من الفضة، لو أن جسمين مختلفين اقتربا فيما بينهما بحيث لم تبق بينهما فاصلة، من قبيل ماذا وبعنوان المثال مع التسامح قطعتان فلزيتان طبعا مختلفتان نوعا، هذه من الذهب وتلك من النحاس مثلا، فلزيتان لحمت هاتان قطعتان فلزيتان بعضها مع البعض الآخر، أيمكن القول أنهما موجود واحد ولهما وجود واحد أم لا بد من اعتبارهما كثيرا؟ الآن الكلام ليس في المقدار، الكلام أنه توجد عندنا قطعتان، هاتان القطعتان واحدة من ماهية والأخرى من ماهية ثانية، ووقع الاتصال بينهما، هل أن الاتصال يجعلهما موجودا واحد أو أنهما في الواقع هذا كثير؟ بحسب الاتصال له وحدة اتصالية، وكثرته ماذا؟ كثرة بالفعل وكثرة بالقوة. هنا يقول المصنف بأنه لا بد أن ندقق أن هذه الكثرة هل هي كثرة بالفعل أو أنه كثرة بالقوة. فلهذا قال أيمكن القول أنهما موجود واحد ولهما وجود واحد أم لا بد من اعتبارهما كثيرا ولهما أكثر من وجود واحد؟ قد يجاب على هذا السؤال بأنه نحن ندعي أنه توجد كثرة في الواقع الخارجي. لماذا؟ لأنه توجد عندنا ماهيات متعددة وكثرة الماهية تكشف عن كثرة وجود الخارج، وهذا البحث تقدم في الأبحاث السابقة أن كثرة الماهية تكشف ماذا؟ تكشف عن كثرة الموجود الخارجي. قد يقول قائل أن هذين الموجودين هاتين القطعتين من الفلز وإن لحمت بعضها مع البعض الآخر، وإن لحمت هاتان القطعتان، إلا أنهما لما كانتا من ماهيتين وكثرة الماهية تؤدي إلى كثرة الوجود، إذن توجد عندنا كثرة بالفعل في الواقع الخارجي. قد يجاب على هذا السؤال بأنه لما كانت للقطعتين الفلزيتين المفروضتين ماهيتان مختلفتان ولكل من الماهيتين فرد غير فرد الأخرى، لذا فإنه لا يمكن اعتبارهما هاتان القطعتان لا يمكن اعتبارهما موجودا واحدا، ولكنه يقول المصنف هذا الجواب الذي يذكر هذا أيضا مبني على بحث تقدم فيما سبق ونحن أوكلناه إلى بحوث لاحقة، هل أن كثرة الماهية تكشف عن كثرة الوجود أو لا تكشف عن كثرة الوجود؟ قلنا بناء على أصالة الماهية كثرة الماهية تكشف ماذا؟ عن كثرة مصادقها في الواقع الخارجي، ولكن بناء على أصالة الوجود لعله هناك ماهيات متعددة ولكنها تنتزع من مراتب موجود واحد، الإخوة يتذكرون هذا المطلب ما أدري في أي بحث تقدم. بل في صفحة 376 هناك قال وبالالتفات في وسط الصفحة 376 وبالالتفات إلى هذه الملاحظة يطرح سؤال وهو أتكون كثرة الماهيات بناء على أصالة الوجود كاشف أيضا عن كثرة وجوداتها أم يمكن انتزاع عدة ماهيات من وجود واحد ولكن من مراتب متعددة لهذا الوجود الواحد؟ نعم بناء على أصالة الماهية كثرة الماهية تكشف عن كثرة الواقع الخارجي ولكن بناء على أصالة الوجود كثرة الماهية لا تثبت لنا هذا. إذن قول القائل قول المجيد هنا أن هذه الماهيات مختلفة إذن لا بد أن تكون مصادقها أيضا متعددة متكثرة في الواقع هذا مبني على أصالة الماهية ونحن قد آمنا فيما سبق بأصالة الوجود. إذن هذا الجواب غير تام بالنسبة إلى القائلين بأصالة الوجود. قال ولكن هذا الجواب مبني على أن كثرة الماهية كاشفة عن كثرة الوجود العيني بينما هذا الموضوع لم يتم إثباته. وبعبارة أخرى إن الكثرة التي يتم إثباتها هنا هي ذات صفة للماهية لأنه هاتان القطعتان من ماهيتين نوعيتين هي ذات صفة للماهية لا للوجود والنقاش هنا يدور حول وحدة الوجود العيني وكثرة الوجود العيني ونحن لم يتم عندنا أن كثرة الماهية بناء على أصالة الوجود تكشف عن كثرة الوجود الخارجي. ثم سؤال آخر ومن ناحية أخرى يطرح سؤال أكثر دقة وهو من أين لكم أن تحكموا بأن هذا الموجود المتصل الذي يتمتع بوحدة اتصالية ليس له وجودان متراكبان؟ طبعا أنا كان في اعتقادي أن المصنف كان ينبغي أن لا يطرح هذه البحوث الدقيقة هنا لأنه هذه مناقشات أو هذه إشكالات هو أوردها على الفلاسفة والطالب في هذه المرحلة لابد الآن أن يأخذ المطلب على ما هو عليه. أما مناقشات تلك المطلب تدقيق في تلك المطالب في أول الطريق لعله يؤدي إلى تشويش ذهن الطالب. فلهذا تجدون أنه هذه البحوث فيها نحو من التعقيد فيها نحو من الصعوبة سببها أنها بحوث كان ينبغي للطالب أن يمر بمرحلة أو مرحلتين من الفلسفة ثم يدخل في المناقشات التفصيلية لمثل هذه المسائل. من أين لكم أن تحكموا؟ طبعا ليست أيضا مسائل لها أهمية بدرجة كبيرة ولكن فوق كتاب لا بد أن نقرأه. من أين لكم أن تحكموا بأن هذا الموجود المتصل الذي يتمتع بوحدة اتصالية ليس له وجودان متراكبان بحيث يستقر أحدهما على الآخر ويعجز الحس عن تشخيص هذه الثنائية؟ وبيقول افترض قبلنا أن هذا الجسم له وحدة اتصالية والحس أيضا أحس بهذا المعنى. أنا قبلنا أن هذا الجسم الحس يدرك أن له وحدة اتصالية ولكن من أين تثبت أنه ليس في واقعه مركب من وجودات متعددة ولكن الحس لا يستطيع أن يدرك بوسائله الطبيعية بوسائله التجريبية لا يستطيع أن يدرك هذه الثنائية أو هذا التحدث في الواقع الخارجي. يقول والشاهد على ذلك أنه أنت هذا الجسم الواحد متصل واحد نعم تقول لونه كذا إذا كانت له رائحة تقول رائحته كذا وخصوصياته الأخرى طوله كذا عرضه كذا هذه كثيرة لواحدة اللون الطول العرض الرائحة هذه متكثرة أو أنها واحدة متكثرة ولكنه هل تؤدي إلى أنه هذا الموجود الواحد أيضا يكون متكثرا؟ إذن وحدة الوحدة والكثرة التي يدركهما الذهن ليس كاشفا عن وحدة وكثرة الموجودات الخارجية. لعله يدرك الوحدة ولكنه في الواقع ماذا؟ تزيين. لعله يدرك الكثرة ولكنه في الواقع ماذا؟ له وحدة. فلهذا قال توضيح ذلك: كما أن كل واحدة من حواسنا تدرك خاصة واحدة، خصوصية واحدة من خواص الأجسام، فالعين مثلا ترى لونها، والأنف يشم رائحتها، واللسان يدرك طعمها مطمعها طعمها، من دون أن تتمزق الوحدة الجسمية التي تحتوي كل تلك الخواص. إذن مع أنه توجد كثرة ولكنه ماذا؟ هذا لا ينافي أن يكون ذلك الشيء الذي أدركناه كثير أنه في الواقع الخارجي ماذا؟ واحد. كذلك العكس أيضا صحيح، أن ندرك واحدة ولكنه في الواقع الخارجي ماذا؟ هو واحد كثير، ولكنه وسائلنا الطبيعية والتجريبية لا تستطيع أن تثبت لنا هذه الكثرة في الواقع الخارجي. فمن الممكن أيضا أن توجد كثرة في الأجسام ويعجز حسنا عن إدراك تلك الكثرة ويتصور أنها ماذا؟ لها وحدة. وبعبارة أخرى أن وحدة وكثرة الإدراكات الحسية لا يمكن حدها دليلا كافيا على وحدة وكثرة الوجود العيني. ولهذا يبقى مجال لهذا الاحتمال، وهو ماذا؟ وهو أن للجسم وحدة اتصالية في المقدار الهندسي، يعني العلم يثبت أن هذا واحد وله اتصال واحد، وهذا لا يتنافى أن يكون هو وجودات متعددة في الواقع الخارجي. وهو أن للجسم وحدة اتصالية في المقدار الهندسي، وله أي لهذا الجسم في نفس الوقت كثرة أخرى، كما قال بذلك بعض الفلاسفة في مورد الصور الجوهرية المختلفة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. هذا الإنسان له صورة عنصرية لأنه مركب من إحدى العناصر، من مجموعة من العناصر، بناء على رأي القدماء في العناصر فيه ماء فيه تراب فيه كذا إلى آخره، بناء على رأي الجدد محدثين في العناصر مركب من الأكسجين والكربون والهيدروجين وغير ذلك من العناصر البسيطة، وهذه كل واحدة من هذه العناصر لها صورتها الخاصة، وهذه تسمى صور عنصرية. بعد الصور العنصرية توجد عندنا الصور المعدنية التي هي مركبة العنصرية بسيطة. بعد الصور المعدنية توجد عندنا ماذا؟ الصور النباتية. بعدها توجد عندنا الصور الحيوانية، وفي الأخير توجد عليها ماذا؟ الصورة الإنسانية التي هي الصورة الناطقية. مراد من الصورة هنا مو الشكل مو الهيئة، وإنما مرادنا يعني حيثية التي يكون بها الشيء بالفعل، لا حيثيته التي يكون بها القوة. عندما نقول الإنسان له مادة وله صورة، مادته البدن وصورته ماذا؟ النفس الناطقة، مو مراد من صورته يعني شكله وبندامه الخارجي. هنا عندما نقول صور مرادنا الحيثية التي يكون الجسم بها بالفعل والتي تكون منشأ للآثار الخارجية. يقول له كما قال بذلك بعض الفلاسفة في مورد الصور الجوهرية المختلفة، فإنهم يعتبرون للحيوان مثلا كالإنسان مثلا أو غير الإنسان كالبقر مثلا عدة صور، مراد من الصور هنا في مقابل المادة مو مراد من الصورة الشكل والهندام، في طول بعضها، مراد من الطول يعني أنها بعضها قد ركب على البعض الآخر. قد بحث معمق شيخ ليش، وهي الصورة العنصرية التي ذكرنا، والصورة المعدنية التي هي المعادن، فإن المعادن مركبة من العناصر الأولية، والصورة النباتية والصورة الحيوانية، وبراء هذه الصور أيضا توجد الصورة الإنسانية. ولا بد من البحث عن جواب لهذا السؤال فيما يأتي من الدروس، هذا السؤال الذي طرحه أن الحس يدرك وحده ولكنه لعله في الواقع مركب ماذا من موجودات متعددة. فلا بد من البحث عن جواب لهذا السؤال فيما يأتي من الدروس. إلا أننا هنا نقول إجمالا إن تركيب الأجسام يمكن تصور هذا التركيب على عدة أنحاء. طبعا كل قسم من أقسام هذا التركيب يقابله قسم من أقسام البساطة. القسم الأول من التركيب، التركيب الحاصل من الأجزاء المقدارية كما ذكرنا في الكميات، فإنه هذا مركب من أجزاء، ولكن هذه الأجزاء بالقوة لا أنها أجزاء بالفعل. ومن هنا وهنا يوجد عندنا بساطة في مقابل هذا التركيب، يعني ليس مركبا من أجزاء مقدارية بالقوة، هذا نوع من البساطة. إذن عندما نقول هذا الموجود بسيط لا بد أن نرى البساطة في مقابل أي تركيب، لأن التركيب له معان أقسام متعددة، فالبساطة أيضا تكون لها ماذا؟ أقسام متعددة. التركيب الأول التركيب من الأجزاء المقدارية التي هي القوة. قال التركيب بين أجزاء مقدارية لكنها بالفعل ليست موجودة تلك الأجزاء المقدارية، وإنما هي أي الأجزاء المقدارية توجد نتيجة للتجزئة يعني موجودة بالقوة. ومثل هذا التركيب لا يتنافى إطلاقا مع الوحدة بالفعل لأنها كثرة بالقوة. التركيب الثاني التركيب من المادة والصورة. طيب نقول هذا الجسم، التفتوا جيدا، هذا الجسم له اتصال وله قابلية الانتقال، أي له اتصال حيثي وله قابلية الانتقال ماذا؟ حيثية الأخرى، لأن هذه الحيثية انتفت جيدا إلى أن نكتب، لأن حيثية الاتصال لا يمكن أن تقبل ماذا؟ عدمها ونقيضها الذي هو الانتقال. هل الوجود يمكن أن يقبل العدم؟ لا. لماذا؟ يلزم مش معنا في ظن الوجود. طب لا يمكن أنه أن يقبل الوجود بما هو وجود أن يعرضه العدم. هل يمكن أن تحمل العدم على الوجود؟ أن تقول الموجود معدوم؟ محال. كذلك لا يمكنك أن تقول الاتصال ماذا؟ انفصاله، لأن الانفصال هو عدم الاتصال. واضح؟ إذا أنت عندما تقول هذا الجسم متصل وله قابلية الانفصال، إذن هذا الذي يحمل هذه القابلية لابد غير الاتصال، وهذا نسميه المادة يعني القبول. واضح هذا المطلب؟ ومن هنا يوجد عندنا تركيب من ماذا؟ من مادة وصورة. الصورة إشارة إلى حيثية الاتصال، المادة إشارة إلى تلك الحالة من القبول من الانفعال من القابلية لأن يقبل شيء آخر. أنت تقول أن هذا الماء الذي خاصيته السيلان له قابلية أن يكون بخارا، خاصية السيلان تقبل أن تكون بخارا؟ لا، مستحيل، هذه بدعة، تأتي خاصية أخرى. إذن الذي يحمل هذه القابلية من؟ نسميه الماء. فلهذا يقول التركيب بين المادة والصورة، المادة إشارة إلى حيثية القوة، حيثية القابلية، حيثية الانفعال، والصورة إشارة إلى ماذا؟ إلى حيثية الفعل الذي يكون الجسم به بالفعل. ولكن هنا يوجد بحث، هل أن المادة حيثية وجودية في مقابل الصورة، أو أن حيثيتها فقط القبول ليس هي حيثية وجودية في مقابل الصورة؟ هنا توجد نظرية، نظرية تقول أن المادة ليست لها حيثية إلا حيثية القوة والقبول، ليس لها شيء آخر، ولكنه نظرية أخرى تقول أن المادة موجودة حيثية وجودية في مقابل الصورة. هنا فإن قلنا أن المادة ليس لها حيثية وجودية إلا ماذا؟ إلا الخدود. إذن هذا الجسم ليس مركبا بالفعل من وجودين في الخارج، وإنما مركب من وجود بالفعل ومن ماذا؟ ومن وجود بالقوة. بخلافه ما لو قلنا على النظرية الثانية أن المادة حيثية ماذا؟ حيثية وجودية كالصورة. فإذن هذا الجسم المركب من المادة والصورة مركب ماذا؟ مركب من وجودين خارجيين بالفعل. فلهذا قال التركيب بين المادة والصورة على فرض أن يكون وجود المادة وجودا بالقوة لا أنه وجود بالفعل. وفي هذه الصورة أيضا لا يلحق الضرر بوحدته، أي بوحدة هذا الجسم، وهو من إحدى النواحي يشبه الفرض السابق، يعني موجود واحد بالفعل. نعم بالقوة يمكن أن يكون موجودا آخر ووجودا آخر. التركيب، التقسيم الثالث أو القسم الثالث من التركيب، قال التركيب بين المادة والصورة على فرض أن يكون للمادة وجود بالفعل غير وجود الصورة، ويتم التركيب بين هذين الوجودين، ولكن الحس يتصور أنه وجود واحد، وهذا من موارد خطأ الباصرة، من موارد خطأ الحس، يتصور أنه وجود واحد ولكنه في الواقع الخارجي ماذا؟ موجودات متعددة بعضها ركب على البعض الآخر، صورة ركبت على صورة أخرى. قال ويتم التركيب أيضا بين صور تكون كل واحدة منها فوق الأخرى وفي طولها، يعني تأتي بعدها. وفي هذا الفرض، في هذا الفرض، هل هذا الموجود واحد أو متعدد؟ نقول نحن نقول هذا الموجود واحد، ولكنه نريد أن نقول أن هذه الوحدة هي عارضة على الصورة الأخيرة، مو أنها في الواقع لها ليس لها إلا صورة واحدة. نحن نقول هذا الجسم واحد إذا فرضنا أنه مركب من مادة وصورة، وكل من حيثية المادة والصورة له وجود بالفعل. طب أنتم تقولون هذا واحد، نقول هذه واحد عارضة على الصورة الأخيرة، وتنسب بالعرض على هذا الجسم مع أنه مركب من صور متراكبة بعضها على البعض الآخر. وفي هذا الفرض يكون اعتبار هذا الموجود واحدا، إذا قلنا أن هذا الموجود واحد بلحاظ وحدة الصورة الفوقية، يعني أنت تقول هذا الإنسان واحد مع أنه فيه صورة عنصرية، صورة معدنية، صورة نباتية، صورة حيوانية، صورة إنسانية. لماذا تقول زيد واحد؟ تقول زيد واحد بإشارة إلى أن الصورة الأخيرة واحدة، ولمو مرادنا أنه ليست له صور متعددة بل مركب من صور متعددة بلحاظ وحدة الصورة الفوقية. ثم تنسب هذه الوحدة إلى الجميع، أي إلى جميع تلك الصور المتراكبة، تنسب بالعراض، ومن الأفضل أن نسميها متحدة لا أن نسميها واحدة. هذا هو القسم الثالث من التركيب. القسم الرابع من التركيب هو التركيب الصناعي، وهو أن هذا الجسم تقول واحد، هذه ساعة ماذا؟ واحدة، ولكنه توجد هناك أجزاء بعضها متصل بالبعض الآخر، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء. فتركه عن القسم الثالث ما هو؟ تركه عن القسم الثالث أنه في القسم الثالث كان هناك نحو من الاتحاد الخارجي، وهنا لا يوجد نحو من الاتحاد، وإنما بعضها مرتبط بالبعض الآخر عن طريق صناعي، بعضها في عرض البعض الآخر لا أن بعضها في طول البعض الآخر. فلهذا قال التركيب بين عدة موجودات بالفعل من قبيل هذه الموجودات الخارجية المركبة، وهي واقعة في عرض بعضها، هذه الموجودات هي إشارة إلى الموجودات، وهي واقعة في عرض بعضها، ولا يعتبر أي منها أي من هذه الموجودات بالفعل صورة فوقية لسائر الموجودات، بخلافه في القسم الثالث من التركيب، فإن البعض كان صورة فوقية على البعض الآخر، وإن كان بين هذه الموجودات بالفعل لون من الاتصال والارتباط، مثل تركيب أجزاء الساعة وسائر الأجهزة المسمات بالمركبات الصناعية. وفي هذا الفرض لا يمكن اعتبار هذا المجموع المركب واحد. نعم له وحدة اعتبارية، ولكنه ليس في الوحدة التي نبحث عنها في الفلسفة. نحن نبحث في الفلسفة عن الأمور الحقيقية لا عن الأمور الاعتبارية. وفي هذا الفرض لا يمكن اعتبار هذا المجموع المركب واحدا، ولا حتى اعتباره متحدا كما في القسم الثالث من التركيب من الناحية الفلسفية، وإنما لا بد من عدها موجودات متعددة ولها وحدة اعتبارية. القسم الثالث، القسم الخامس، التركيب بين عدة موجودات منفصلة. فرقه عن القسم الرابع واضح، أيضا وحدة اعتبارية، ولكنه في القسم الرابع كان هناك نحو من الاتصال بين هذه الموجودات بالفعل، ولكنه في القسم الخامس حتى هذا المقدار من الاتصال أيضا لا يوجد بين هذه الموجودات، ولكن العرف الاجتماع المجتمع يعتبرها موجودا واحدا. من قبيل ماذا؟ قال التركيب بين عدة موجودات منفصلة قد أخذ بعين الاعتبار لون من الوحدة بينها، مثل تركيب الجيش من عدة فرقين وتركيب الفرقة من عدة ألوية. تقول هذه فرقة واحدة، مع أنه هذه الفرقة مركبة من أفراد من ألوية، والألوية مركبة من كذا وكذا إلى آخره، إلى أن تصل إلى الأفراد، والأفراد بعضها منفصل عن البعض ولا يوجد أي اتصال بين الأفراد. مثل تركيب الجيش من عدة فرق، وتركيب الفرقة من عدة ألوية، وتركيب اللواء من عدة سرايا، وبالتالي تركيب السرية من عدة جنود، وكذا تركيب المجتمع من المؤسسات والطبقات والفئات الاجتماعية، وبالأخير تركيبها من أفراد الإنسان. ومثل هذا التركيب الذي هو القسم الخامس من التركيب يعد اعتباريا من وجهة النظر الفلسفية، ولا يمكن اعتبار مثل هذه المركبات واحدا حقيقيا. إذا اتضح أن القسم الرابع والقسم الخامس من الأمور من الوحدات الاعتبارية التي لا تدخل في البحث الفلسفي، وإنما الذي يبحث عنه من أقسام التركيب القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. يوجد عندنا قسم آخر من التركيب، وهو التركيب من الماهية والوجود. فإنه هذه الأقسام التي ذكرناها، يعني الأول الثاني الثالث، السلام عليكم، هذه الأقسام الأول الثلاثة الأولى التي ذكرناها هذه توجد في الموجودات المادية، أما في الموجودات المجردة فهي غير موجودة. طب إذا غير موجودة هل هي بسيط من كل جهة؟ نقول لا، هي مركبة من وجود ومن حد للوجود الذي هو الماهية، إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه بسيط من كل جهة، يعني لا مركب من أجزاء مقدارية، ولا مركب من المادة والصورة التي تكون المادة بالقوة، ولا مركب من المادة والصورة التي تكون المادة بالفعل، ولا مركب من الوجود والماهية، بل هو بسيط في مقابل كل أقسام هذا التركيب. فلهذا قال ويمكن إضافة لونين آخرين من التركيب، التي هي من قبيل التركيبات العضوية أو التركيبات الكيميائية. أحدهما التركيبات الكيميائية، هذا في الأجسام غير الحية، والتركيبات العضوية التي هي في الأجسام الحية، والآخر هي التركيبات العضوية، مثل تركيب الموجود الحي من مجموعات من المواد الآلية. أنا ما عرفت أنه مقصود من المواد الآلية ما هو، وإلا بس هنا لا مجال لأن نقول مادة آلية، مادة آلية ما هو، أنا هذا الإصطلاح لم يتضح لي على أي الأحوال. المهم أن التركيب العضوي واضح في مقابل التركيب الكيميائي. التركيب الكيميائي في الأجسام غير الحية، والتركيبات العضوية في الأجسام الحية. ولكن الحقيقة أن هذه التركيبات التي أضفناها أيضا خارجة عن البحث الفلسفي، ليس لها حكم خاص من وجهة النظر الفلسفية، فبعض الفلاسفة يدرجها، يعني التركيبات الكيميائية أو العضوية، في القسم الثاني من أقسام التركيب، والبعض الآخر يجعلها ضمن القسم الثالث من أقسام التركيب، ولعل الرأي الأخير هو الأصح، ولا سيما بالنسبة للموجودات الحية، يعني في التركيبات العضوية. طبعا هذه الأقسام أيضا خارجة عن البحث الفلسفي، ولكن هناك قسم آخر من التركيب الذي يدخل أيضا في البحث الفلسفي هو ماذا؟ قال وفي خاتمة المطاف نذكر بأن الفلاسفة يقولون بلون آخر من التركيب في جميع الممكنات إلا الواجب سبحانه وتعالى، فإنه ليس مركب من الوجود والماهية. ومن هنا قالوا كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ومن وجود، سواء كانت تلك الممكنات مادية أو كانت مجردة، وهو التركيب من الوجود والماهية الذي مر علينا بحثه. وحسب هذا الاصطلاح يكون الوجود البسيط من كل جهة ليس له إلا مصداق واحد منحصرا بالذات الإلهية المقدسة، ولكنه لا بد أن يعلم أن هذا التركيب من الوجود والماهية هذا تركيب بتحليل من العقل، ولا في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا شيء نسميه الماهية وشيء نسميه الوجود، ولكن هذا التركيب تحليلي وذهني وليس خارجيا ولا ماذا ولا عزميا. والحاصل أن الموجودات المادية بعد يأتي هذا بحثه. الحمد لله رب العالمين.